يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به، ولا يغضب إذا ارتكبوا نهيا أعظم منه لكن لم يدعه إلى تركه. وقد يكون داعيا إلى مقدمه كما يوجد في كثير من الأماكن. فذكر الله تبارك وتعالى هذا القيد في هذه الآية الجليلة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فهذا يدل على الإخلاص. ثم بين الله تبارك وتعالى أن الدعوة لا تقوم على الإخلاص وحده، وإنما تحتاج البصيرة وهي شيء فوق العلم. فقال الله تبارك وتعالى: أدعو إلى الله على بصيرة. فجمع الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة مقومات الدعوة إليه جل وعلا، وذكر الله تبارك وتعالى أدوات الدعوة التي إذا لم يحصلها الداعي فإنه لا يصل إلى شيء أبدا، بل لا يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى حقا. فلا بد أن يكون داعيا إلى الله، وهذا هو التجرد والإخلاص. ولا بد أن يكون داعيا إلى الله على بصيرة. والبصيرة هاهنا ليست علما بالشرع فقط، لأن الإنسان يمكن أن يكون عالما بالأحكام، أحكام الشرع، ولكنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى مع التقصير في كثير من الأدوات، فيكون الفساد الذي يحدثه أكبر بكثير جدا من الصلاح الذي يريده. لأن الإنسان إذا كان عالما بالحكم فقط ولم يكن عالما بحال المدعوين، ولم يكن عالما بالطريق الموصلة إلى المقصود، كان الفساد الذي يحدثه أكبر بكثير جدا من الصلاح الذي ينشده. فعلى الإنسان إذا أراد أن يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى أن يتأمل في هذه الآية العظيمة، وأن يحصل الأدوات التي ذكرها الله تبارك وتعالى فيها، وهي الإخلاص والبصيرة. وأما البصيرة فهي علم بالشرع، وعلم بحال المدعو، وعلم بالطريق الموصلة إلى المقصود. ولا يكفي أن يكون الإنسان بصيرا بالشرع عالما بالأحكام لكي يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى حقا، وإنما ينبغي أن يكون عالما بحال من يدعوهم إلى الله، وعارفا بالطريق التي توصل إلى مقصوده بعودتهم إلى دين الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي مر عندما بعث معاذا إلى اليمن، يعني أرسله، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل معاذا رضوان الله عليه معلما وحاكما وداعيا، وداعيا إلى الله تبارك وتعالى في صنعاء وما حولها، وأرسل معه أبا موسى إلى عدن وما حولها، ووصاهما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أنفسهما بوصية، فقال كما أخرج البخاري رضوان الله عليه، قال لهما، يعني لمعاذ ولأبي موسى: اجتمعا ولا تتفرقا، وتطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وهذه مقومات عظيمة جدا وصى بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذين الصحابيين الجليلين الداعيين إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالتطاوع، وأن يطاوع بعضهما بعضا، وأمرهما بعدم الاختلاف وعدم التفرق، وأن ييسر ولا يعسر، وأن يبشر ولا ينفر. لأن الناس إذا ما عسر عليهم الأمر نفروا منه، وإذا ما نفروا ازداد نفورهم. ولكن ييسر لهم الأمر بتيسير الله تبارك وتعالى، ويبشروا حتى تقبل القلوب. فإذا ما أقبلت القلوب على منهج علام الغيوب، حينئذ تتنزل الرحمات ويأتي التمسك بشرع رب الأرض والسماوات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل معاذا إلى اليمن وعلمه هذه البصيرة التي مر ذكر معناها في كلام ربنا جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، من علم بالأحكام الشرعية، وعلم بحال المدعوين، وعلم كذلك بالطريق الموصلة إلى المقصود. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه كيف يتدرج في الدعوة إلى الله، يقول: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فهذا علم بحال المدعوين، لأن أهل الكتاب سوى الكفار الأصليين، لأن أهل الكتاب عندهم علم ويمكن أن يجادلوا ويمكن أن يتكلموا في أمور الشرع بطريقة ليست تتأتى من الذين لا علم عندهم من عباد الأصنام ومقدس الأوثان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم بحال المدعوين. وجرى الكلام هاهنا على الأغلب، لأن اليمن كان فيها من أهل الكتاب، بل من أهل الكتابين جملة كبيرة، فكان أغلب من فيها من أهل الكتابين، ولكن كان فيها أيضا من عباد الأصنام من فيها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم للأغلب: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. ثم بين له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطريقة التي ينبغي أن يسلكها في التدرج في الدعوة إلى الله، من البدء بالأهم فالمهم في الأقل أهمية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الذي من أجله ذكر الحديث تحت هذا الباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فأول ما يدعى الناس إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وعليه فينبغي أن تتوجه النفوس بجميع أصناف العبادات لله تبارك وتعالى وحده، وجميع أصناف العبادات تكون مقصورة على الله تبارك وتعالى وحده. والناس يظنون أن العبادات الظاهرة هي كل العبادات، وهذا وهم كبير وتقصير شنيع، لأن الصلاة والزكاة والحج والعمرة والصيام وما أشبه من كبريات العبادات في دين الإسلام هي من جملة العبادات. ومن وراء ذلك من ألوان العبادات أصناف كثيرة كثيرة جدا لا يحصيها إلا الله. منها ما يتعلق بالقلوب، ومنها ما يتعلق بالقلوب والجوارح في آن. فأما ما يتعلق بالقلوب فإخلاص النية لله، والخوف من الله، والحب في الله تبارك وتعالى، والبغض فيه جل وعلا، إلى غير ذلك من متعلقات القلوب. وأما ما يتأتى من القلوب وكذلك من الجوارح فمثل أداء النذور المنذورة لله تبارك وتعالى، فإن الإنسان ينذر ذلك لتعظيم في قلبه، ثم بعد ذلك يتأتى منه بالجوارح ما يفي به بنذره، وقد يكون النذر لغير الله تبارك وتعالى، وكذلك ما يكون من الذبح لغير الله جل وعلا، فإن الإنسان لا يذبح لله تبارك وتعالى إلا إذا كان معظما للمذبوح له بقلبه، ثم يتأتى ما يتأتى من عمل الجوارح. وهذه جميعها من أصناف العبادات التي ينبغي أن تصرف لله تبارك وتعالى وحده. فإذا صرف شيء من ذلك لغير الله دلت قدرته فهو شرك بالله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر معاذا رضوان الله عليه إذا ذهب إلى اليمن أن يكون أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، لأن هذا هو الأساس الذي سوف تبنى فوقه جميع التكاليف. وإذا لم يكن المسلم محصلا للا إله إلا الله ولا آتيا بتوحيد الله تبارك وتعالى على النحو الصحيح، فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تتأتى منه عبادة صحيحة لله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أطاعوك لذلك وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فعن أبي هريرة كما أخرج الإمام أحمد في مسنده مرفوعا بإسناد حسن: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. دعوة المظلوم، إياك ودعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان فاجرا، فإن المظلوم ولو كان فاجرا مستجاب الدعوة ففجوره على نفسه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الثابت. علم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم درجات البصيرة ومكوناتها التي ينبغي على الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يحصلها إذا أراد أن يدعو إليه جل وعلا. يقول ربنا تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فيدعو إلى الله تبارك وتعالى لا إلى نفسه، على بصيرة بأن يكون آتيا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى على هذا النحو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعلمه بحال المدعوين: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. ثم يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له الطريق الموصلة إلى المقصود، وهو أن يتدرج معهم ولا يفاجئهم، فيأتي لهم بالأساس ثم بعد ذلك يرفع البنيان لبنة لبنة، فيقول: علمهم في أول دعائك إياهم إلى الله بأنه لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك وجاوبوك فعليك أن تعلمهم بحق الله تبارك وتعالى الذي أقروا بأنه لا إله إلا هو، وهو أن يقيموا الصلاة، وهي خمس صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في أموالهم صدقة، وهذه الصدقة ينبغي عليك أن تعلمهم أننا لا نأخذها لأنفسنا، وأننا لا نجبيها، وإنما نهدي بها ونهدي بها إلى الله تبارك وتعالى، نهديها ونهدي بها لأننا نأخذها من أغنيائهم ثم نردها على فقرائهم. ثم بين له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملحظا نفسيا عجيبا، يقول: إن النفوس متعلقة بالأموال، وإن النفوس مرتبطة بمتاع الحياة الزائل، فإياك وكرائم أموالهم. ونصب النبي صلى الله عليه وسلم كرائم على التحذير، يعني يقول: واحذر كرائم أموالهم. والكرائم هي جمع كريمة، وهي النفيسة من أنعامهم، وهي النفيسة من أموالهم، فإياك وكرائم أموالهم، وحذاري أن تظلم أحدا، لا لأن الظلم يمكن أن يكون صادا لهم عن سبيل الله فقط، ولكن لأن الظلم يتعلق بك من أخذ الحق منك، ولأن المظلوم دعوته مستجابة ليس بينها وبين الله حجاب. وأيضا في هذا الباب من الدعاء إلى لا إله إلا الله الحديث المتفق على صحته من رواية سهل بن سعد في يوم خيبر، عندما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فجاء هاهنا بأمرين: بأنه يعطي الراية رجلا له صفة، ثم يأتي الفتح من عند الله تبارك وتعالى على يديه. البشرى التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتح لم يتوقف عندها الأصحاب ليلتهم، وإنما توقفوا عند هذا الأمر الكبير الذي ذكره البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أنه يعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فظلوا ليلتهم يذوقون، يختلطون، يتكلمون، يتباحثون أيهم يعطاها، يا ترى من يعطي الراية غدا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أصبحوا كان كل منهم يمني النفس بأماني ويطير على جناح الأشواق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غدوا يعني ذهبوا في الغداة مبكرين إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهذا كما سيتأتى إن شاء الله في المسائل من قدر الله، فينبغي علينا أن نؤمن بقدر الله تبارك وتعالى. لأن الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلهم كذلك، الذي ذهب يتمنى أن يعطاها ويرجو ذلك لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، والذي كان في المعسكر في تلك الليلة وحده لا يظن أبدا، بل قطع الرجاء من هذا الأمر وأخرج نفسه من حلبة المنافسة تماما، الذي كان بعيدا عن تصور أن يعطى الراية هو الذي قدر الله أن تأتي إليه الراية. لأن علي رضوان الله عليه كان مريضا، ولذلك لم يسر مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية المسير فتخلف عن الغزو ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما حاول الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه أن يدخلوا على اليهود حصونهم في خيبر، وقد مر ما كان من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أطيب الناس خلقا وأطيب الناس نفسا وأشرح الناس صدرا وأصلح الناس بالا وأنعم الناس عينا وأعلى الناس كعبا صلى الله عليه وسلم، يجد فرصة لقول كلام لطيف في موقف عصيب غير شفيف. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صبح هؤلاء في ديارهم وكانوا قد خرجوا من حصونهم بمواشيهم وأنعامهم ونسائهم وذرياتهم، فلما جاءهم الخبر محمد والخميس محمد والخميس محمد والخميس، الخميس الجيش، وسمي الجيش خميسا لأنه مخمس يعني مكون من خمسة أجزاء. كان الجيش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتكون من قلب ومقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة. فلما أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين من الصحابة معه صاح الصائح في وسط اليهود محمد والخميس معه محمد والخميس معه، فقمصوا كما تقمص الحمر حتى دخلوا في حصونهم وتركوا كثيرا من مواشيهم وأنعامهم، بل لربما تركوا بعضا من ذرياتهم ونسائهم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حاول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينزل هؤلاء اليهود من حصونهم فلم ينزلوا، حاصرهم يوما ويوما، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الليلة: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. كان علي وقد تخلف في بدء الأمر رمدا يشكو عينيه، به رمد في عينيه، بل إن الحديث يدل على أنه رضوان الله عليه كان قد وضع شيئا على عينيه مثل العصابة أو ربط رباطا فجعله معمما لعينيه فلا يكاد يبصر شيئا. هذا لم يكن في باله شيء رضوان الله عليه، كان أبعد الناس عن تصور أن تكون هذه المكرمة نازلة بيده هو فيعطى اللواء من يد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأصحاب فظلوا في تلك الليلة يدوقون يختلطون يأملون ويرجون، حتى إن عمر رضوان الله عليه يقول: ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذا الشطر الأخير هو الذي عليه المعول. لما؟ لأنه يمكن أن يدعي الرجل أو يظن الرجل في نفسه أنه محب لله ورسوله، ولكن من أين يعلم الإنسان أنه محبوب عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك لما جاءت هذه البشرى كان كلهم يتطلع إليها يتمنى أن يعطاها، لأن الذي أخبر بهذا والذي سينفذ هذا الأمر ويجعله على حسب الوصف هو الذي لا يأتي كلامه الباطل من بين يديه ولا من خلفه صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا قال يا فلان خذ الراية فهذه دلالة وشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن فلانا هذا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وفوق ذلك يفتح الله على يديه. من قدر الله تبارك وتعالى الذي لا يدفع أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل في الصباح عن علي رضوان الله عليه: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: يا رسول الله، ويشكو عينيه، يشتكي عينيه، يعني يشكو إلى الله تبارك وتعالى من وجع في عينيه، لا يشكو عينيه لأحد من البشر، فهذا ليس من حال المتوكلين، وإنما كان يشكو ما به يبثه ربه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فكان يشكو هذا المرض وهذا الألم إلى الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يملك كشف الضر عنه. فأرسلوا إليه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فأتي به، وقوله فأتي به يدل على أنه أتي به مسحوبا يجر، لأنه لا يبصر أمامه شيئا. فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأمره بصق في عينيه صلى الله عليه وسلم ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك وامشي على مهلك، وتأمل هكذا في المشي على هينتك، فإنهم قوم أهل غدر، ولا آمن أن يكونوا قد أعدوا لك كمينا، فانفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم يأتي ما من أجله جعل الحديث تحت هذا الباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم كما هو معلوم بتسكين الميم جمع أحمر، حمر جمع أحمر، وأما حمر فجمع حمار، والمراد هو الأول يعني جمع أحمر. والنعم هي تلك الإبل الحمراء التي كانت عندهم حمر النعم، أنفس ما يمتلكون وأثمن ما يقتنون. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومعلوم أن المراد بالهداية هاهنا هداية التوفيق والدلالة، يعني يجعلك الله تبارك وتعالى سببا لدلالة رجل مشرك كافر إلى الهداية إلى دين الإسلام العظيم. وأما الهداية في الأحكام الجزئية فإن واقع الحال والقرينة الحالية في الحديث تقتضي التخصيص، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعلي وقد بعثه من أجل أن يقاتل اليهود، فقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، فقرينة الحال هاهنا تقضي بأن الهداية التي هي خير من حمر النعم إنما تكون في أصل الهداية إلى دين الإسلام. وأما الهداية في حكم من الأحكام أو في جزئية من الجزئيات فلها أجرها، ولكن ليس هو الأجر الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث. الآن في هذا الباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، مسائل. المسألة الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن اتبع طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا بد أن يكون إلى الله داعيا، لقول الله جلت قدرته: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والأشمل من ذلك والأبلغ في مطابقة الآية أن يقال: إن الدعوة إلى الله طريق الرسل وأتباعهم. يعني الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي طريق الرسل وطريق أتباع الرسل ممن يسير خلفهم على بصيرة ويتبع منهاجهم في الحقيقة. ولأن الإنسان المسلم يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى لا بقوله ولا بهداية كلامه، وإنما يكون المسلم الحق داعيا إلى الله تبارك وتعالى بسمته، بهيئته، بسلوكه، بحركة حياته، بصمته وسكوته. المسلم يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى بحركة حياته، ولو لم يتكلم ولو لم يكن عالما، ولكنه بالتزامه لأحكام دين الله تبارك وتعالى يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى خير دعوة تكون. ومعلوم أن كثيرا جدا من البلدان الإسلامية اليوم التي في غير أرض العرب إنما دانت بالإسلام عن طريق التجار المسلمين، ودخلت في دين الله رب العالمين من غير قتال ولا جهاد ولا جلاد بسيف ولا رمح ولا كر ولا فر، وإنما كان التجار المسلمين كما في جنوب شرق آسيا، فمعظم هذه الدول إنما دخلت في دين الله تبارك وتعالى لأن التجار المسلمين عندما كانوا يذهبون إلى التجارة في تلك البلدان كانوا يتعاملون بالدرهم والدينار على قانون محمد صلى الله عليه وسلم، والناس يعانون ما يعانون في المعاملة مع التجار من غير المسلمين بالدرهم والدينار. وأما هؤلاء فأهل صدق وأهل أمانة لا يعرفون الغش ولا الكذب، فكان الناس يتساءلون: لما أنتم هكذا مختلفون؟ فيقولون: لأن ديننا يأمر بذلك. وكذلك ما كان من نشر الإسلام في إفريقية في أوساطها وفي أدغالها كل ذلك إنما أتى عن طريق السمت، عن طريق الهدي. عندما يحين حين الصلاة يقوم الرجل المسلم مكبرا أمر الله تبارك وتعالى داعيا إلى الله رب العالمين بالنداء إلى الصلاة، ثم يقوم واحد منهم ويصطف الآخرون وراءه يصلون لله خاشعين، ويخرجون كأنما غسلوا في الآخرة ثم يعودون إلى الدنيا وهم في غاية الطهر وفي غاية النظافة، فيتعاملون مع الناس تعاملا محكوما بشرع الإسلام العظيم. وحينئذ يدخل الناس في دين الله أفواجا. وعليه فقول الله جلت قدرته: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من تبع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا فهو داع إلى الله تبارك وتعالى صدقا. ولا يشترط في ذلك أن يكون داعيا بلسانه، وإنما يكون ملتزما بأحكام الله تبارك وتعالى. وإذا ما التزم المسلم بأحكام الإسلام العظيم فهو من أكبر الدعاة إلى دين الله تبارك وتعالى، أن يكون الإنسان مطبقا لدين الله رب العالمين على نفسه. وهذه أول مرحلة، بل لا يمكن أن يكون الإنسان مفيدا غيره بدين ربه جل وعلا وهو يمر عليه من غير أن يؤثر فيه، كما يمر الماء على الصفوان الأملس، يعني على الحجر الأملس، لا يعلق بهذا الحجر شيء من ذلك الماء. وأما إذا ما كان الإنسان عاملا بالتعاليم آخذا بشرائع الدين الحنيف، فإنه وإن لم يدعو غيره بلسانه ولا ببنانه ولا بكلامه، فإنه داع دنيا الله رب العالمين جميعها إلى الدخول في الدين الذي التزم به. وإن الناس لا يراقبون فيه فيرون الصدق من خلال كلامه ومن خلال حديثه ومن خلال معاملته ومن خلال حركته ومن خلال سكونه. ولذلك معظم الخلل الذي يقع اليوم في دين الله أن أكثر الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى لا يلتزمون بما يدعون إليه، فينظر الناس إلى أحوالهم وإلى سلوكياتهم ثم ينظرون إلى كلامهم فلا يجدون هذا قد انطبق على هذا ولا هذا قد اقترب من هذا، فيقولون لو كان في هذا الكلام من خير لكان فيه من النفع ما فيه لهذا الذي يتكلمه، لهذا الذي يتكلم به ويدعو إليه. وهذه هي المسألة الكبيرة التي أشار إليها الإمام ابن القيم عليه الرحمة عندما قال: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويصدون الناس عنها بأفعالهم، رحمة الله عليه. يقول الإمام ابن القيم: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويصدون الناس عنها بأفعالهم. المسألة الثانية التنبيه على الإخلاص، وهذا من قوله جلت قدرته: أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، والذي يدعو إلى الله والذي لا يريد إلا أن يقوم دين الله، والذي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول حقا كان أم باطلا. وهذا تستطيع أن تضرب له المثل، كما أن البلاء والوباء ينزل في بلد من البلدان، وحينئذ يأتي الأطباء المحتسبون الذين لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا، خلا الله جلت قدرته، يأتي الأطباء المحتسبون من كل صوب لكي يعسكروا في البلد المصاب من أجل أن يداووا ويعالجوا من قد أتاه المصاب. وحينئذ لو فتح الله تبارك وتعالى على يد واحد منهم فشفى الله تبارك وتعالى مريضة يفرح بقية الأطباء، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يصيب الحزن واحدا منهم، لأن الله شفى واحدا على يد غيره. فالدعاة إلى الله تبارك وتعالى كالأطباء المحتسبين يفرحون إذا ما فتح الله رب العالمين على يد أي واحد منهم، ما دام الذي يدعو إلى الله جلت قدرته قائما بأمر الله جلت قدرته مبلغا دين الله جلت قدرته، فحينئذ إذا فتح الله له فإن الإنسان يفرح به. وهي من علامات الإيمان في وثوقه وتمكنه في القلب، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إني لأسمع عن الرجل من أهل السنة في أقصى الأرض ما أراه ولا أظن أني يوما أراه يفتح الله على يديه فأفرح به وأدعو الله تبارك وتعالى له. وهذا هو الشأن عند الفطر المستقيمة، كما أقام الله رب العالمين الإمام أحمد رحمة الله عليه في وجه تلك الهجمة البربرية التي كانت تقول بتأويل الصفات، فلما صمد الإمام كان الناس في بيت المقدس وفي أعلى الشمال في السحر الأعلى يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء لأحمد، حتى إنه كان يوما في مجلسه رحمة الله عليه فجاء رجل غريب حتى وقف على الحلقة فسلم عليه: السلام عليك يا إمام ورحمة الله وبركاته. فسلم عليه الإمام ردا رحمة الله عليه، ثم انصرف الرجل، فأتبعه الإمام رجلا من أين وإلى أين؟ قال: إني قد جئت من أقصى الشمال ربما من خراسان وما فوقها، وما لي من غرض إلا أن أنظر في وجه الإمام، وقد قضيت حاجتي. ولم يجلس، ثم هو يعود إلى حيث جاء رحمة الله عليه. يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء بعضهم لبعض في جوف الليل، ما دام الله تبارك وتعالى يجعل تلك الروافد تصب في النهاية في نهر واحد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يقول ربنا جلت قدرته: قل هذه سبيلي، فمن لم يأخذ بهذه السبيل فليبحث عن سبيل سواها، وأما من أخذ بهذه السبيل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فما دام يدعو إلى الله تبارك وتعالى فهو محقق للإخلاص لا محالة. وأيضا البصيرة من الفرائض، لأن الله تبارك وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة من الفرائض لأنه لا بد للداعية إلى الله من العلم بما يدعو إليه، لا أن يكون جاهلا بما يدعو إليه. وعليه فإذا كان لا بد من أن يكون عالما بما يدعو إليه، فإذا هذه الدعوة فريضة في حقه. وكذلك يكون العلم بما يدعو إليه، والعلم بحال المدعوين، والعلم بالطريق الموصلة إلى المقصود، يكون كل ذلك فرضا عليه تعلمه، وهي البصيرة، وهي الحكمة التي أمر الله تبارك وتعالى بالدعوة إليه على مقتضاها. ومن دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة. يقول ربنا جلت قدرته: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والمسبة هي مماثلة المخلوق بالخالق، ادعاء أن المخلوق يمثل الخالق، إذ التمثيل تمثيل الكامل بالناقص حط من قدره. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ولا بد ها هنا أخذا من هذه المسألة، لا بد من إبعاد المسلم عن المشركين حتى لا يصير منهم ولو لم يشرك، لأن الله جلت قدرته يقول: وسبحان الله وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين ولا هم مني، بل أنا من غيرهم وهم من غيري. يقول الله تبارك وتعالى: وسبحان الله وما أنا من المشركين، لا هم من طريقي ولا أنا من طريقهم. ولم يقل وما أنا مشرك، وإنما وما أنا مشركا، ولكن جعل الله تبارك وتعالى الأمر على سبيل المجانبة وعلى سبيل المباعدة. وكذلك ينبغي لنا أن نعلم أن التوحيد أول واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فمهما حاولت أن تحصل من العلم وعندك في التوحيد خلل، فاعلم أنك إنما تبني على الرمال، وأنك تصنع قصورا على شفا جرف هار، وأنه لا يلبث أمرك أن يصير إلى الزوال. لا بد أن تؤسس الأمر بدءا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد هو أول واجب، أول ما ينبغي على المسلم أن يحصله هو هذا الأمر العظيم الذي لأجله خلق الله رب العالمين الخلق وكون الأكوان، والذي لأجله كان الصراع بين الحق والباطل، وينبغي أن يبدأ به قبل كل شيء. هذا في أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفي أمر العلم الشرعي على المستوى الشخصي، وفي أمر التحصيل حتى يكون الإنسان موحدا حقا، وإلا فقد جانب السبيل التي اختطها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن يكون الإنسان مبنيا أمر تعليمه مبنيا في أمر تعليمه على التدريج حينا فحينا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم كذا وكذا، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم كذا وكذا. يقول الله جلت قدرته في كتابه العظيم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فأمر الدين مبني على هذا التدريج، كما يتعلم الإنسان اللغة وهو صغير يأخذها كلمة كلمة، الأسماء قبل الأفعال، ثم يرتب الجمل شيئا فشيئا، حتى يستطيع بعد ذلك أن ينطق في وسط يعيش فيه نطقا مفهما، ويستطيع الحياة في الوسط الذي يعيش فيه متفاهما. لا يتعلم الإنسان اللغة دفعة واحدة، وإنما يتعلمها على التدريج شيئا فشيئا. دين الله تبارك وتعالى أنزله الله جلت قدرته على نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا ودرسا درسا. والذي يريد أن يأخذ العلم جملة يذهب عنه العلم جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. اليوم نحصل مسألة، وفي الغد إن شاء الله نحصل مسألة، فإذا دار العام حصلنا نصف ألف من المسائل سوى ما يتعلق بتلك المسائل من الفروع والجزئيات شيئا فشيئا حتى تتكون لدينا الملكة. فهذا دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بمراعاة أحوال الناس النفسية، فيقول وإياك وكرائم أموالهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يأمر باتقاء الظلم، وبخاصة عند الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأنه فضلا عن أنه يورط المرأة مع ربه جل وعلا فإنه يصد عن سبيل الله رب العالمين. إذ كيف يدعو الإنسان إلى العدل بالظلم؟ وكيف يصل الإنسان إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يسبح إليه في بركة من الوحل والطين؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن دعوة المظلوم لا تحجب، وأنه ليس بينها وبين الله تبارك وتعالى حجاب، وعلى الإنسان أن يخاف من دعوة المظلوم خوفا صحيحا، وعليه ألا يستهين بها فلا يتورط في ظلم أحد، لأن دعوة المظلوم ولو كان فاجرا ليس بينها وبين الله تبارك وتعالى حجاب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية علم من أعلام النبوة، لأن هذا حصل. فعلي رضوان الله عليه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكذلك من أعلام نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن بصق في عيني علي فعادتا صحيحتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه فضيلة علي رضوان الله عليه، إذ شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفيه أي في هذا الأمر في هذا الباب فضل الأصحاب رضوان الله عليه، إذ شغلوا أنفسهم تلك الليلة بالبحث في حال ذلك الذي تقع الراية في يده، فتكون شهادة له بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وانشغلوا بذلك عن بشرى الفتح الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه الإيمان بالقدر، لأن الله تبارك وتعالى جعلها في يد من لم يتطلع إليها وحجبها عن جميع من تطلع إليها وبات يرجوها، فعلى الإنسان أن يطهر قلبه لعطاءات الله ورحماته، ولا عليه إن أصابته أو أخطأته، فالأمر من قبل ومن بعد لله رب العالمين. والأدب كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم على رسلك، يعني امشي على مهلك ولا تتسرع، فيأمره بهذا الأمر وبالتودة وعدم الأخذ إلا بالحذر رضوان الله عليه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا كيف ندعو إلى الله بالحكمة في قوله أخبرهم بما يجب عليهم، لأن من الحكمة أن تتم الدعوة، وذلك بأن تأمره بالإسلام أولا ثم تخبره بما يجب عليه من حق الله فيه. وأما المعرفة بحق الله تبارك وتعالى في الإسلام فتؤخذ من قوله عليه السلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ثم بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد لقوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك من كل ما يستحسن من الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف قدر الدنيا ويعرف قدر الآخرة، وينزل كلا في منزلته صلى الله عليه وسلم. وآخر المسائل هو حلف النبي صلى الله عليه وسلم على الفتيا، فوالله هذا حلف لأن يهدي الله بك، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. فأقسم ولم يستقسم، لم يطلب منه أحد أن يقسم، ولا هنالك أحد يشك في صدق كلامه صلى الله عليه وسلم. وأما الفائدة هنا فهي حثه على أن يهدي الله به، ثم التوكيد على ذلك. ولا ينبغي الحلف على الفتيا إلا لمصلحة أو فائدة، لأنك إذا ما أقسمت للمستفتي وحلفت من غير ضرورة ولا مصلحة ولا فائدة، فقد يفهم السامع أن المفتي لم يحلف إلا لشك عنده. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره الله رب العالمين بالحلف في القرآن في 3 مواضع. فأمره الله رب العالمين بالحلف في قوله: ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق. فأمره الله رب العالمين بالقسم في هذا الموضع. وفي قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فأمره الله تبارك وتعالى بالحلف في هذا الموضع. وكذلك أمره الله جلت قدرته بالحلف في الموضع الثالث، وقال: الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. فأمره الله جلت قدرته بالحلف في هذه المواضع الثلاثة، تأكيدا على المحلوف عليه المقسم به. والحمد لله رب العالمين. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا ممن يحقق التوحيد ظاهرا وباطنا، وممن يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله حقا وصدقا، وأن يقيمنا على الملة المستقيمة، وأن يلزمنا المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، حتى نلقى وجه ربنا الكريم. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: إن المسلم بعد صلاة الاستخارة يجب أن يرى رؤيا، أو يشعر بانبساط وسرور، أو يشعر بنفور وانقباض. والبعض الآخر يقول إنه يصلي ويتجه إلى الأمر الذي استقار من أجله، والله ييسر له الأمر إن كان فيه الخير، ويصرفه عنه إن كان به سوء. فأيهما أصح، وما هي الطريقة الصحيحة لهذه الصلاة؟ الطريقة الصحيحة تؤخذ من نص الحديث. قال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، خذ من الحديث، إذا هم أحدكم بالأمر، يعني يريد الإنسان أن يمضي في الأمر، ماذا يصنع؟ يتوضأ، يصبغ الوضوء، يصلي ركعتين كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء: يصلي في الركعة الأولى بالفاتحة وبصورة قل يا أيها الكافرون، وأما في الركعة الثانية فيقرأ الفاتحة وصورة الإخلاص. فإذا ما فرغ من الصلاة أثنى على الله تبارك وتعالى، وصلى وسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الحديث الذي أتى عن طريق جابر عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته، إن كنت تعلم أن سفري إلى القاهرة الآن خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن، ويسمي حاجته، سفري إلى القاهرة الآن شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وينطلق لحاجته، لأن الحديث في أوله يقول: إذا هم أحدكم بالأمر. فقبل أن ينفذ الهم يتلوه العزم، فهو إذا ما هم بالأمر يتوضأ ويصلي ويدعو ويسمي بحاجته في أثناء الدعاء، ثم ينطلق إلى الأمر. إن وجد التيسير يمضي، وإن لم يجد التيسير يعود. وأما أن يصلي صلاة الاستخارة أو يصلي ركعتين وينام ثم يرى رؤيا فهذه من الاستخارة البدعية، هذه تسمى استخارة بدعية، فاستخارة السبحة يعني يأتي بالسبحة ثم يقول أفعل لا أفعل، أفعل لا أفعل، أفعل لا أفعل حتى ينتهي يفعل أو لا يفعل. وقد طورها أهل هذا العصر فأتوا بالوردة ثم أخذوا ينتزعون منها ورقة ورقة، أفعل لا أفعل، أفعل لا أفعل. هذا مثل الذي كان في التطير القديم عند الجاهليين، كان الواحد منهم معه جراب وفيه أسهم، وهو إذا أراد أن يسافر مد يده في جرابه اعتباطا ثم أخرج سهما، في السهم يفعل يفعل، إذا خرج على السهم لا تفعل لا يفعل، فما الفارق؟ وأيضا من الاستخارة استخارة الفنجان، يشرب القهوة ثم يقلب الفنجان ثم ينظر فيرى سكة سفر وسكة فيها خطر، وتستطيع أن تتخيل ما شئت لأن هذه الأشكال لا تخضع لقانون وإنما هي محض خيال، فقل ما شئت. وكلما كان الإنسان واسع الخيال يتحصل على ما هنالك من الهبات عندما يرى الفنجان لهذه وهذه وتلك، وكل هذا من الطعن في العقيدة. فنحن في موضوعنا استخارة بدعية، أن ينام الإنسان يصلي ثم ينام فينام فيرى رؤية، هذه الرؤية حديث نفس وليست رؤية من الله، لأن الذي يراه الإنسان في منامه ثلاثة أقسام، رؤية من الله، رؤية من الله ذهبت النبوة ولم يبق إلا المبشرات، الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، الرؤية الصالحة تراها أو يراها لك الرجل الصالح، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، وأول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أول قسم من أقسام الرؤيا هي الرؤيا الصادقة من الله، ثم الحلم من الشيطان، الحلم من الشيطان، ثم حديث النفس. ينام الإنسان وهو مشغول بالشيء فيرى في منامه شيئا يتأتى من العقل الباطن كما يقول المعاصرون، ولكن سماها المتقدمون وسماها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث النفس، أنت مشغول بالشيء ثم تنام فترى في منامك أشياء، وهذه الأشياء لا علاقة لها مطلقا بالذي تحدث به نفسه. يعني ربما جاءك إنسان يظن فيك الصلاح وقد تكون صالحا، فيقول لك أنا أهم بالزواج وأريد أن تصنع لي استخارة. استخارة يصنعها كل إنسان لنفسه كما مر، حتى إن العلماء يقولون إذا كان لا يستطيع حفظ الحديث إنه ربما لا يستطيع أن يحفظ الدعاء، وهو أمي لا يقرأ فلا يستطيع أن يأتي به مكتوبا ثم بعد أن يفرغ من الركعتين يقرأ الاستخارة، لا يستطيع، لا يستطيع أن يقرأ ولا يستطيع أن يحفظ، وربما لا يكون عنده من يلقنه، لأن هناك ممكن أن يلقنه ملقن بعد ما يفرغ من الركعتين يقول قل اللهم إني أستخيرك وهو يقول وراء. افرض أنه لم يجد ذلك فماذا يصنع؟ يقول العلماء إنه بعد أن يصلي الركعتين يقول اللهم اختر لي واختر لي، إذا لم يستطع أن يقول حتى ذلك يقول اللهم اختر لي، إذا لم يستطع أن يقول اللهم اختر لي على الجزم يا رب اختر لي، نعمل إيه؟ الأمر لله، نسأل الله العافية. المهم أنه يستخير لنفسه، فلو أنه جاءت فقال أنا أريد أن أتزوج فلانة وأريد أن تصنع لي الاستخارة، ويصنع الاستخارة وفي ضميره فلان الذي كلفه بالأمان، فيرى رؤيا لا علاقة لها مطلقا بالموضوع، يرى نارا فيقول يا فلان هذا طريق كله عذاب، ابتعد ابتعد. لماذا ابتعد؟ ما الدليل على الابتعاد؟ إنه رأى نارا، لقد رأيت خضرة. وإيش رأيت خضرة؟ الشيطان يتلعب بالإنسان، إيه المشكلة؟ في إيش دخل هذا بالموضوع اللي إحنا فيه؟ هو يريد أن يتزوج ويريد أن يصنع استخارة، اذهب فاصنع استخارة وامضي في الموضوع، فإن وجدت التيسير فذلك وإلا فعد وانتهت المسألة. هذا هو دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو الراجح في المسألة. ما هو القول الراجح في صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح عندنا ما يقرب من 20 عالم من علماء الحديث ومن علماء الفقه ومن علماء الدين الأثبات الفحول من المتقدمين والمتأخرين، كلهم قضوا بصحة إسناد ومتن صلاة التسبيح. يبقى إيه المشكلة؟ صحيح نحن نعلم أن الإمام أحمد قال إن الحديث ضعيف، ولذلك تجد علماء الحجاز جميعا إلى يوم الناس هذا يضعفون حديث التسبيح، بل إن ابن الجوزي رماه بالوضع ولا حرج، فقد كان رحمه الله يرمي بعض الأحاديث بالوضع وهي لا نقول إنها حسنة ولا ضعيفة، بل هي صحيحة رحمة الله عليه. وعلماء الحديث يأخذ بعضهم على بعض ويراجع بعضهم بعضا ولا حرج، والمقامات محفوظة. فصلاة التسابيح حديثها حديث ثابت صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. هل يوجد دعاء محدد عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقال بعد صلاة ركعتي الحاجة؟ ليس هناك دعاء محدد عندما يطلب الإنسان من ربه تبارك وتعالى ما شاء. ولذلك يقول العلماء إن الذين يطوفون بالبيت الحرام يأخذون أحيانا معهم أورادا مكتوبة للشوط الأول، فإذا ما بدأ من عند الحجر الأسود وابتدأ الشوط الأول إلى أن يعود إليه، ولو طالت به دائرة المطاف، يعني لو كان يطوف من بعيد فهو سيظل سائرا مسافة بعيدة من أقصى المطاف، هو يتلو في الكتاب. يقول العلماء لا، إن الإنسان لو أنه دعا ربه تبارك وتعالى منه إليه بما يلقيه الله تبارك وتعالى على خاطره فهو أصوب وأفضل. وأما الالتزام بهذه الأدعية المكتوبة فهو يصرف الإنسان عن الخشوع، لأن همك كله أنك تنظر فيه. وهناك زحام كما هو معلوم في بعض المواسم مثل هذا الموسم في رمضان، فقل لي بربك كيف تطوف حوالين البيت في الزحام وأنت تنظر في الكتاب؟ ستكون أمامك امرأة، أو يكون أمامك رجل كبير في السن، أو يأتي لك طابور من المتماسكين معا، فسوف تكون بعد حين أو يكون الأبعد تحت الأقدام. فهذا شغل باطل في أمثال هذه الأشياء، وإنما يكون الإنسان متوجها إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. المضطر الذي يدعو ربه يعني باستنفاد الأسباب يعطيه الله تبارك وتعالى ما يطلب. هنا أمر ينبغي أن ننبه عليه، وهو أنه عندما تطلب من الله تبارك وتعالى حاجة اجتهد أن تكون واحد من اثنين، إما أن تكون آخذا بالأسباب إلى أقصى المدى وتدعو فتوفق، وإما أن تكون مستنفذا للأسباب فأنت مضطر. بعض إخواننا كنت أراه قديما كان قبل وقت الامتحانات، وبخاصة في الامتحانات الشفوية، قبل وقت الامتحانات رجل يتوضأ ويدخل المصلى في الكلية، يدخل المصلى يصلي فيقول يا فلان لقد حان الحين، حين الامتحان أنا أوانه. يقول سيجعل الله فرجا ومخرجا. نعم، يذهب الناس يمتحنون، نذهب ونعود فنجد في دعاء وفي صلاة، انقضى وقت الامتحان وإن شاء الله هننجح. طب إزاي؟ كيف؟ أنت لم تأخذ بالأسباب، فإما أن تكون آخذا بالأسباب ومع الدعاء، وإما أن تكون مستنفدا للأسباب، استنفدت جميع الأسباب فأنت حينئذ مضطر. والله تبارك وتعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يقول البعض إنه لا يوجد شيء يسمى العلاج بالقرآن، فهل هذا صحيح؟ والله هذا موضوع طويل وفيه كثير من الخلط، والسؤال لا يكون هكذا. كثير جدا من المعالجين بالقرآن هم مرضى يحتاجون العلاج لا بالقرآن وإنما بغير القرآن، أكثرهم مرضى، مرضى نفسيون. أكثر الذين يعالجون هم في الأصل مرضى، ونجزم بهذا ونعرف أمراضهم، نعرف أنهم مرضى، مرضى حقيقيون، وهم يجرمون في حق الأمة. كثير منهم يجرم في حق الأمة. كيف؟ يكون الإنسان مضطربا بعض الاضطراب، اضطراب نفسي يتأتى من خلل ما في قواعد الحياة. يأتي هذا الاضطراب أحيانا من أن الإنسان يكون كثير الحساسية جهة الذنب، فإذا تورط في ذنب من الذنوب ظن أن الله لن يغفر له أبدا وأنه أصبح مخلدا في النار، إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي تؤدي في مجتمع متداخل مضطرب إلى كثير من الاختلال النفسي.

وأعظم ذلك التوحيد وإخلاص القلب لله رب العالمين. وكيف سحر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم؟ نعم، من أجل أن يدلنا الله تبارك وتعالى على تسلية، وهي أنه من أصيب بشيء من ذلك فلا يجزعن، فقد أصيب من هو خير منه وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتأتي تسلية للأمة من بعد، فيكون لك في الرسول صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.